الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث عندك؟ فيما أحب وكره. ما لم يؤمر بمعصية. تفضل. تفضل. عمر، أحسنت. عندك قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب من لم يسأل الإمارة، باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليها. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا جرير بن حازم عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة ووكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير هذا يتنافى تماما مع ما عليه أصحاب الترشيح والانتخابات هذا يقول لا تسأل الإمارة وذاك يترشح لطلبها ويحشد الناس لتأييده والشهادة له ومدحه بما فيه وبما ليس فيه وإقامة الاجتماعات والأكلات والتخازين ونشر المشجعين وربما كون هيئة إعلامية من أجل حشد الناس لصالحه وأيضا يبذل جهده في تشويه المنافس أو المنافسين ويطعن فيهم ويذمهم بما فيهم وبما ليس فيهم حتى لا ينتخبهم أحد أو على الأقل يكون هو أكثر أتباعا فأين هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل الإمارة هذا لهث وراءها وجرى وراءها وبذل الحق والباطل والهدى والضلال نعم بعضهم يستدل لهذا بأنه إذا رأى الرجل الصالح ثغرة شاغرة يعني منصبا معين شاغرا وهو معرض أن يمسكه من يعود ضرره على الأمة فمنهم من يقول يستحب له أن يطلبه ومنهم من يقول يجب هذا المرشح ذاته ما هو كفر هو نفسه الذي لو وجد الصالح سيقول دخلوني بدل هذا الذي يرشح نفسه هذا أنت المصيبة أنت هذا الذي يرشح نفسه والذي يبحث نفسه عن دليل المهم أنه يريد أن يقنع الآخرين بصحة ما هو عليه الله المستعان ما وراء هذه البدع وهذه المعاصي التي جاءت إلا الشر هي معصية وإذا ادعى أنه بها يحقق مصالح دينية فهي عبادة وبهذا صارت بدعة بدعة ومعصية في آن واحد نعم. ولهذا نصيحتنا بالابتعاد، لا ترشح ولا تترشح إلا بنفسك. في أيام الانتخابات ترى الناس مثل المجانين، ولهذا إذا كان هناك انتخابات كنا نتكلم قبلها بأربعة أشهر على الأقل، والناس لا يزالون هادئين. فإذا حمي الوطي سكتنا، ما باقي إلا على بر الوالدين وصلة الأرحام من هذا القبيل. وربما أصبحنا نتكلم على حرمة دماء المسلمين وأموالهم، نفرع بينهم مما نتوقعه من أن يريق بعضهم دم بعض. أي نعم. فلهذا بارك الله فيكم، لا يتشرف لها إلا من ليس على سنة، ونقولها بملء أفواهنا ونحن مطمئنون، ما عندنا في هذا أدنى شك. لا يتحمس للانتخابات والترشيح من كان على سنة قطعا. قال: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك. يعني أنك ندمت، إذا لم تندم ليس عليك كفارة. كيف يكون هذا؟ تخاصمت مع أخيك، غضبت، قلت: والله لا أدخل بيتك. ذهب الغضب وانتهت المشكلة، ندمت وشعرت أن هذا أخوك ما يصلح أنك تكون بهذه الحالة ما تدخل بيته. يأتي أخوك إليك رجاء أن تأل عندي، تقول: والله ما أستطيع، أنا حلفت. نعم. فتشعر أنها قضية محرجة ومؤسفة، وتحب أن تدخل بيت أخيك. في هذه الحال كفر عن يمينك، لأنك رأيت غيرها خيرا منها. دخولك بيت أخيك، دخولك بيت أخيك خير من الترك ومن القطيعة. ها هنا تكفر. لكن شخص جليس سوء، تقول: والله ما أجلس معك ولا أتخذك صديقا ولا جليسا. لو جاء يوم من الأيام تقول: أحب أن أكون جليسا لفلان، فلان على معصيته وعلى شره ما تغير، في هذه الحالة ما يجوز لك أن تكفر عن يمينك ولا أن تجالسه ولا أن تجالسه، ما رأيت غيرها خيرا منها. نعم. كذلك لو أنك حلفت على ابنك أن يترك مجالسة شخص سيء مثلا، فغلبك وذهب وجالسه، ليس عليك كفارة، لأنك ما رأيت أن الجلوس معه خير من ترك الجلوس، فما رأيت غيرها خيرا منها. شخص حلفت عليه أن يتغدى عندك، سحب يده من يدك وما شاء، أنت ما غيرت رأيك، أنت تريده يتغدى عندك، ما رأيت غيرها خيرا منها، ليس عليك كفارة. لأن الحديث واضح: فرأى غيرها خيرا منها. ف فلا بد أن ترى غيرها خيرا منها. نعم، شخص عاهد حزبا من الأحزاب وحلف أن يسمع لهم وأن يطيع، غيرها خير منها، وهو ترك الحزبية وترك طاعتهم، يكفر عن يمينه لأن غيرها خير منها. نعم، قال هناك من يذهبون بنسائهم للترشيح، يعني الانتخابات، هذا من ملاحقة مبادئ الديمقراطيين الآتية من قبل أعداء الإسلام، ويريدون أن يثبتوا لهم أنهم قد قبلوا مبادئهم واستسلموا لهم وأنهم قد وافقوهم على ما هم عليه، أدخلوا الشرور على الكفار ما هو على المسلمين، أدخلوا السرور على الكافرين. نعم، هذه امرأة عورة وتحتاج إلى أن تتصور بطاقة انتخابية، نسأل الله السلامة، وقد حصلت مضاربة نسائية والعسكر يفرعون بين النساء، كيف سيفرع؟ ما هو بالقول، بالفعل والقول، يمسك هذا ويمسك هذا، يعني وماذا تقول؟ مضاربة نساء بالصون والمقارن، إلا وذي قرعة وهذه وسط الشارع، حول ولا قوة إلا بالله. نحمد الله على السنة، نحمد الله على أن صانكم الله وصان أهليكم عن هذا الشر. يقول أمرني أبي أن أحلق لحيتي وأنا حلفت ألا أحلقها، فهددني بخروجي من المحل وأنا لا أريد ذلك، فهل أكفر عن يميني وأحلق أم ماذا أفعل؟ أخرج من المحل ورزقك على الله جل وعلا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. جاء كيف؟ هو الآن مهدد بهذا، هو يقول له خرج، يعني خرج من العمل. جاءني شاب يعمل في شركة وطلب منه أن يحلق لحيته، ونفس الكلام عليه ضغوط، فنصحته وذكرته بقول الله جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فأصر على إعفاء لحيته، فلقيته بعد فترة فقلت له ما فعل الله بك؟ قال أصبحت مسؤولا أو مديرا على العمال في المحل الذي الإدارة العملية التي نحن فيها، أصبح مسؤولا على العمال، وثقوا به عندما رأوه رجلا عاقلا وصالحا، بعد الضغوط عليها يهلق لحيته أصبح بحمد الله رفع الله قدره في شركته التي هو فيها. صاحب الشركة هو يبحث عمن يحافظ له على أمواله، فلهذا بارك الله فيك ننصحك بتقوى الله جل وعلا. أنت ستقول أنا أترك المحل وأتق الله، الله عز وجل يجربك، هو علام الغيوب، لكن يعني يريد أن ينقل ما في علمه الغيبي إلى الواقع، تترك العمل يشد عليك، يضيق عليك شهرا أو شهرين حتى يتبين ويظهر أنت ثابت وصابر أو أنك انهزامي، فإذا ثبت وجدت العوض ووجدت الكرامة وإن انهزمت خذلت أيما خذلان، والعياذ بالله. فلهذا اصبر، أول ما يعني تعزم على فعل هذه الطاعة ستجد مشقة، رحمك الله. وهذا اختبار لك وتمحيص، اختبار وتمحيص ليميز الله الخبيث من الطيب. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. فيجعل الله أقدارا تخرج الأشياء أو شيئا مما في علمه الغيب إلى المشاهدة. نعم، بارك الله فيكم. هذا الحديث الذي قرأناه والذي يحفظ إن شاء الله، تفضلوا، بارك الله فيكم.